الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم هذه القاعدة. قبل أن تكتبوها اسمعوها. كل تحريف يحرفه أهل البدع فعندك ثلاثة أجوبة ما تختلف في أي نوع من أنواع التحريف. كل تحريف يحرفه أهل البدع فإنك تجيب عنه بثلاثة أجوبة ما تختلف في أي تحريف. اللي حرفوا العين أجب بهذه الأجوبة عليهم، اللي حرفوا النفس أجب بهذه الأجوبة عليهم، اللي حرفوا اليد أجب بهذه الأجوبة عليهم، ما تختلف هالأجوبة. طبعا في بعض الصفات تزيد إلى عشرة أجوبة، لكن هذه الثلاثة احفظها أول ردك بها. خلك تقول عاد كابن تيمية وهذه الشبهة والتحريف يجاب عنه بثلاثة أجوبة. الوجه الأول، الوجه الثاني، تصير شيخ صدق، تصير عالم نحرير. في بعض التحريفات تزيد، في بعض التحريفات تزيد، لكن هل أجوبة ذي في كل تحريف. كل شيء يحرفها للبدع أجب عنه بثلاثة أجوبة، اسمعوها ولا تكتبوها، فهموها أول شيء. أن تحريفك هذا خلاف فهم السلف، إذن خلاف فهم السلف. تحريفك هذا خلاف اللغة، خلاف اللغة ليس عليه دليل. خلاف فهم السلف، خلاف اللغة ليس عليه دليل. خلاف فهم السلف، خلاف اللغة، اللغة خلاف اللبخة، خلاف اللغة، خلاف ليس عليه دليل. خلاف فهم السلف، خلاف اللغة ليس عليه. هل أجوبة ذي كل تحريف أجب عنه. يقول الناظم وكل ما حرفه أهل البدع يجاب عنه بالجواب المتبع خلاف فهم السابقين واللغة ولا دليل. قل فمن ذا سوغه، أي من الذي أجاز لك أن تحرف وهو على خلاف فهم السلف وخلاف اللغة وليس عليه دليل. يعني مثال، قال الأشعري بل يداه مبسوطتان المراد بها النعمة والقدرة، فقل تحريفك هذا خلاف فهم السلف وخلاف اللغة وليس عليه دليل. قال الأشعري إن رحمة الله إرادة الإنعام، قل تحريفك هذا خلاف فهم السلف وخلاف اللغة وليس عليه دليل. قالوا إن النزول نزول أمره، نزولك هذا خلاف تحريفك هذا خلاف اللغة خلاف فهم السلف ليس عليه دليل. من يستطيع أن يصيغ القاعدة؟ تقول كل ما حرفه أهل البدع يجاب عنه بجواب متبع. كل اكتبوا، كل ما حرفه أهل البدع يجاب عنه بجواب متبع. واحد، خلاف فهم السلف، خلاف اللغة ليس عليه دليل.